علي صلى محمد صلى علي صلى ومقامه لا يجحد صلى علي صلى ارحم يا ارحم من رحم عبدا عن بابك لم يعج صلى عليه صلى عليه.